بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية لجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله، والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الدهش حفظه الله. والآن مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. طيب. نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية وأزحت عن بصائرنا غشاوة الغواية، ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى الأصحاب الذين هجروا الأوطان يبتغون من الله الفضل والرضوان، والأنصار الذين آووا ونصروا وبذلوا لإعزاز الدين ما جمعوا وما ادخروا. أما بعد، فيقول محمد الخضري ابن المرحوم الشيخ عفيفي الباجوري: كنت أجد من نفسي منذ النشأة الأولى ارتياحا لقراءة التواريخ السالفين وقصص الغابرين، وأجدها لأقل الإنسان أحسن مهذب وأنصح معلم. وكنت أرى في تاريخ نبينا صلى الله عليه وسلم وما لقيه من أذى قومه حينما دعاهم إلى الحق وعظيم صبره حتى هجر أوطانه وبلاده أعظم مرد لأفكار المسلمين، فإنه يدلهم على ما يجب اتباعه وما يلزم اجتنابه ليسودوا كما ساد سابقوهم، وخصوصا ما يتعلق بالحكام من اجتذاب النفوس النافرة والتأليف بين القلوب المختلفة، وما يتعلق بقواد الجيوش من تأليف الرجال وإحكام المعدات حتى يتم لهم النصر على أعدائهم، وما يتعلق بالعامة من اتحاد قلوبهم وسيرورتهم يدا على من سواهم. فكنت أجد من قراءتها ارتياحا عظيما، وكانت نفسي كثيرا ما تأسف على ترك المسلمين لها، فقلما أجد من يشتغل بها، ولكني كنت أقدم لهم العذر بتطويل الكتب المؤلفة في هذا الموضوع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه بعض مقدمة المؤلف رحمه الله، بين فيها حمد الله في أول الأمر جريا على عادة السلف في استفتاح مؤلفاتهم وكتبهم بحمد الله عز وجل، وهي طريقة سار عليها السلف وسار عليها الموفقون من الخلف، وهذا هو الذي ينبغي، أن الإنسان يفتتح كتابه بحمد الله عز وجل ولا ينهج نهج المغتربين الذين يبدون بالموضوع مباشرة، ربما يخلون كتابهم من البسملة أيضا، وهذا خطأ وتقليد يعني غربي وافد. فالذي يتعين أن الإنسان يبسمل في كتابه وفي مؤلفه ثم يحمدل ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من بركة الكتاب أن يبدأ بهذه الأمور. والكتاب كما سماه المؤلف هو نور اليقين في سيرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، والكتاب قديم مشهور وطبع طبعات كثيرة، وقد كان يقرأ على شيخنا رحمه الله، وكان يقرأ أيضا على غيره من المشايخ لما فيه من نفع ولما فيه من سهولة العبارة، فهو سهل العبارة، وأيضا مادته كما أشار المؤلف متنوعة، يعني لم يقتصر على كتاب واحد يلخصه، بل نوع مادته، وربما يبين هذا المؤلف بعد قريب. إلا أنه مع ما ذكرت لا يخلو من تساهل من حيث بعض العبارات التي ربما تمر علينا، بحيث قال لا تليق هذه ولو غيرها لكان أحسن، وهي قليلة إن شاء الله. وأيضا لا يخلو من ضعف في بعض ما يذكره جريا على عادة أصحاب السير والتاريخ، يعني التمحيص عندهم قليل، فلذلك ربما تمر علينا بعض الروايات يقال هذه ما ثبتت وهذه ما صحت، وأشياء نسأل أن نوفق لبيانها على ما بينه أهل الاختصاص في ذلك. وبالجملة الكتاب مفيد، ولا يخفاك أن قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من أهم ما يكون في هذا الوقت، لأنها تربية وعلم، والعلم لا شك مهم، لكن أهم منه التربية، وخير ما يربي الإنسان به نفسه ويربي به غيره أيضا هو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ففيها الأخلاق، فيها التواضع، فيها العبادة، فيها حسن المعاملة، فيها أشياء كثيرة. والإنسان بطبيعته يعني يتأسى بمن يقرأ في سيرته وفي ترجمته، فإذا كان بطبيعته يتأسى فإن خير من يتأسى به هو الذي بعث ليكون أسوة للناس، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنا أوصي نفسي وإياكم أننا نقرأ في السيرة راجين هذين الأمرين، التربية النفسية والعلم الذي ينبثق من هذه السيرة النبوية، ولا نمل أيضا حتى لو قرأت كتابا أو آخر أو ثالثا أدم هذا وكرر، لأن السيرة يعني لا تنتهي، والفوائد التي قد تبدو لك في المرة الأولى قد يزيد عليها ضعفها في المرة الثانية، وهذا شيء مجرب ولكن يحتاج إلى صبر. قراءتنا الكتاب هذه سوف تكون سردا لأنها واضحة إن شاء الله، والتعليق حسب ما يقتضيه الحال. المؤلف بيّن في الأول بعد الحمد فقال: يقول محمد الخضري ابن المرحوم الشيخ عفيفي الباجوري. قوله المرحوم وصف لمن هذه؟ له أو لأبيه؟ لأبيه، وهذه لا حرج فيها. المرحوم يعني بعض الناس يكرهها ويظن أنها من الجزم للرحمة على فلان فيقال لا، هذه من باب الخبر الذي يراد به الدعاء. إذا هي نظير تماما أن تقول رحمه الله، رحمه الله هذا خبر، هل فيها جزم؟ لا، فيها دعاء. كذلك المرحوم هذه الدعاء، فعلى هذا إذا قيل لفلان المرحوم يعني الذي يرجى له الرحمة، فلا إشكال فيها. ثم ذكر أمورا تتعلق بشخصيته يعني لا تكون إن شاء الله مفاجأة نكملها. فلما قدمت مدينة المنصورة جمعتني النوادي مع محمود بك سالم القاضي بمحكمة المنصورة المختلفة، فوجدت منه علما بدينه تقف دونه فحول الرجال وتتأخر عن مسابقته فيه الأبطال، فقلما توضع مسألة دينية إلا وجدته مبرزا فيها مفصحا عن الجواب عنها. أما علمه بسيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم فعنده منها الخبر اليقين، وكنت كثيرا ما أسمعه يتشوق لعمل سيرة خالية من الحشو والتأقيد تنتفع بها عامة المسلمين، فقلت يا لله لقد وافق هذا السيد الكريم ما في نفسي، ولكني كنت أرى في عزيمتي قصورا عن تنفيذ رغبته وتتميم أمنيته، فإن المقام عظيم وصعوباته أعظم، ولكن لم أرى من الأمر بدا تلقاء ما كنت أسمعه من كبار رجال منصورة فإنهم أكثر من الأماني لعمل هذا الكتاب العميم النفع الجزيل الفائدة، فقمت معتمدا على الله راجيا منه أن يوفقني لما فيه رضاه، وواصلت السير بالسرى حتى بلغت المنى، فجاء بحمد الله سهل المنال عذب المورد تنتفع به العامة وترجع إليه الخاصة، وقد كان موردي في تأليفه القرآن الشريف وصحيح السنة مما رواه الإمامان البخاري ومسلم، ولم أخرج عنهما إلا فيما لا بد من تفهيم العبارات، فكان يساعدني الشفاء للقاضي عياض والسيرة الحلبية والمواهب اللدنية للقسطلاني وإحياء علوم الدين الغزالي. هذا وأسأل الله من فيض فضله أن يوفق أئمتنا وأمراءنا للاقتداء بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحياء معالم دينه حتى يؤيدوا بروح من عند الله، وقد آن أن نشرع فيما قصدنا مستعينين بحول الله. فنقول إذا هذه مراجعه، يقول القرآن شريف وصحيح السنة في مرواه الإمامان والشفاء للقاضي عياض والسيرة الحلبية والمواهب اللدنية للقسطلاني وإحياء علوم الدين، هذه كتب معتمدة في السيرة، ولكن لا تخلو من شيء من الملاحظة من أولها إلى آخرها عن الشفاء وما بعده. أما ما في الصحيحين لا إشكال فيهما، ولعل الضعف الذي في كتابه مرجعه الضعف في مصادره، لكن يبين إن شاء الله. النسب الشريف السيد الأكرم الذي شرف الناس بوجوده هو محمد بن عبد الله من زوجه آمنة بنت وهب الزهرية القرشية ابن عبد المطلب من زوجه فاطمة بنت عمرو المخزومية القرشية

فمن حكمة الله عز وجل أن جعله شريفا واضحا محفوظا عليه الصلاة والسلام. زواج عبد الله بآمنة وحملها. كان عبد الله بن عبد المطلب من أحب ولد أبيه إليه، فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وسنه 18 سنة، وهي يومئذ من أفضل نساء قريش نسبا وموضعا. ولما دخل عليها حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلبث أبوه أن توفي بعد الحمل بشهرين، ودفن بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار، فإنه كان قد ذهب بتجارة إلى الشام، فأدركته منيته بالمدينة وهو راجع. ولما تمت مدة حمل آمنة وضعت ولدها، فاستبشر العالم بهذا المولود الكريم الذي بث في أرجائه روح الآداب وتمم مكارم الأخلاق. وقد حقق المرحوم محمود باشا الفلكي أن ذلك كان صبيحة يوم الاثنين 9 ربيع الأول الموافق لليوم 20 من أبريل 71 و500 من الميلاد، وهو يوافق السنة الأولى من حادثة الفيل. إذن هنا يقول 9 ربيع الأول، والمشهور أنه في اليوم 12، لكن تحقيق الفلكي هذا في 9، والأمر في ذلك يسير. وكانت ولادته في دار أبي طالب بشعب بني هاشم، وكانت قابلته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، ولما ولد أرسلت أمه لجده تبشره، فأقبل مسرورا وسماه محمدا، ولم يكن هذا الاسم شائعا قبل عند العرب، ولكن أراد الله أن يحقق ما قدره وذكره في الكتب التي جاءت بها الأنبياء كالتوراة والإنجيل، فألهم جده أن يسميه بذلك إنفاذا لأمره. وكانت حاضنته مؤيما بركة الحبشية أمة أبيه عبد الله، وأول من أرضعه ثويبة أمة عمه أبي طالب. وكان من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي ليكون أنجب للولد، وكانوا يقولون إن المربى في المدن يكون كليل الذهن فاتر العزيمة. فجاءت نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن أطفالا يرضعنهم، فكان الرضيع المحمود من نصيب حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، واسم زوجها أبو كبشة، وهو الذي كانت قريش تنسب له الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يريدون الاستهزاء به فيقولون: هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء. ودرت البركات على أهل ذاك البيت الذين أرضعوه مدة وجوده بينهم، وكانت تربو عن 4 سنوات. نعم، هذا الكلام في رضاع النبي عليه الصلاة والسلام واضح، وبين المؤلف رحمه الله أن استرضاع النبي عليه الصلاة والسلام في ديار بني سعد بن بكر جريا على عادة العرب أنهم يرضعون أولادهم في البوادي، ويقولون إن المربى في المدن يكون كليل الذهن فاتر العزيمة. إذن هم يطلبون في استرضاع أولادهم في البوادي، يطلبون النجابة، النجابة في بنيتهم وفي أخلاقهم أيضا. أيضا لما تغير اللسان كان لهم مقصد آخر، وهو المحافظة على اللسان العربي. لما اختلط العرب بالأعاجم وفسد كثير من كلامهم، صاروا يحرصون على أن يكون أولادهم في البادية حتى يحافظ أول نشأته على سلامة لسانه، وذكروا هذا في ترجمة الشافعي رحمه الله وفي ترجمة غيره. ثم أفاد المؤلف اسم زوج حليمة وأنه أبو كبشة، ثم بيّن ما يرد في السيرة أنهم كانوا يستهزون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقول: هذا ابن أبي كبشة، من يعنون به؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو كبشة أبوه من الرضاع، ومر علينا هذا في قصة من لما قال أمر أمر ابن أبي كبشة، قصة لسفيان، في قصة أبي سفيان. ثم قال: ودرت البركات على أهل ذلك البيت الذي أرضعوه مدة وجوده بينهم. نعم، هذا مشهور في السيرة أنه كان خيرا وبركة على تلك الديار كلها، ولكن من غير تفصيل، لأن التفاصيل المذكورة في هذا المقام كان فيه شيء من المبالغات وفيه شيء من الغلو، وكل هذا لا يليق. يذكر أشياء كثيرة مثلا في إنبات أرضهم وفي كثرة أمطارهم، بل حتى في دوابهم، كانت دوابهم نشيطة سريعة

لكنها حروب جاهلية، يعني يوقدها غضبة يغضبها سيد من ساداتهم فيجر معه أناسا كثيرين، هذه حروبهم. ثم أيضا إذا تعبوا وذهب منهم القتلى الكثيرون يعني يلجؤون أحيانا إلى الصلح، وأيضا ليس الصلح العادي بل الصلح بشيء من الحمية والعصبية، كما حصل هنا أنهم اصطلحوا على أن يجعلوا من كثر فيهم القتل تساق ديته، وتحملها من حرب بن أمية من قريش، تحمل هذا الرجل، وأيضا يقول ورهن لسدادها ولده أبا سفيان، الصحابي المعروف، لأنه أبو سفيان بن حرب بن أمية. إذن هذه القصة في هذا الحرب، وشاهدنا منها أن النبي عليه الصلاة والسلام حضرها. لكن قول المؤلف هنا 20 سنة، يقول لما بلغت سن النبي عليه الصلاة والسلام 20 سنة، هذا يقوله بعضهم، إلا أن الأكثر على أنه أقل من ذلك، كان في 14 أو في 15، هذا هو المعروف. وأيا كان لا يؤخذ من هذا السنة، لأن هذا كان قبل البعثة من ناحية، وكان أيضا عليه الصلاة والسلام تبعا لغيره، ليس له رأي في الموضوع، كان تبعا، فلا يستفاد من هذا التشريع لا بمنع ولا إيجاب. حلف الفضول. وعند رجوع قريش من حرب الفجار تداعوا لحلف الفضول، فتم في دار عبد الله بن جدعان التيمي أحد رؤساء قريش، وكان المتحالفون بني هاشم وبني المطلب وبني عبد مناف وبني أسد بن عبد العزى وبني زهرة بن كلاب وبني تيم بن مرة، تحالفوا وتعاقدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه حتى ترد إليه مظلمته. طيب عندك الآن المتحالفون بني هاشم وبني المطلب سنتان فقط، وكان المتحالفون بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف. طيب إذا هذا هو حلف الفضول، ما الغرض منه؟ رفع أي مظلمة تقع على رجل من سائر الناس من قريش أو من غيرها، فإن لا يمكن أن تمر مظلمته هكذا، تعاقد على رفع المظلمة، وهذا بحد ذاته خير، أليس كذلك؟ لأن التعاقد على رفع الظلم هذا خير. ولذلك سوف يأتيك أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على هذا الحلف، وأنه حلف خير يقصد به الخير. هل لهذا نظير في وقتنا الحاضر أن نرد المظالم؟ نعم، ربما نظير ما يسمى الآن بمنظمات حقوق الإنسان، يعني حقوق الإنسان يقصد بها المقصد، لكن على كل حال هل تطبق ولا تطبق الله أعلم. نعم. وقد حضر هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعمامه وقال بعد أن شرفه الله بالرسالة: لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان، ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام مبعوث بمكارم الأخلاق وهذا منها، وقد أقر دين الإسلام كثيرا منها. يرشدك إلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقد دعا بهذا الحلف كثيرون فأنصفوا. نعم، إذن هو حلف فعال. نعم. رحلته إلى الشام المرة الثانية. ولما بلغت سنه عليه الصلاة والسلام 25 سنة سافر إلى الشام المرة الثانية، وذلك أن خديجة بنت خويلد الأسدية كانت سيدة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه، فلما سمعت عن السيد من الأمانة وصدق الحديث ما لم تعرفه في غيره حتى سماه قومه الأمين، استأجرته ليخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره، فسافر مع غلامها ميسرة فباعا وابتاعا وربحا ربحا عظيما، وظهر للسيد الكريم في هذه السفرة من البركات ما حببه في قلب ميسرة غلام خديجة، نعم، وكانت هذه السفرة كما سيأتي إن شاء الله هي مقدمة الزواج من خديجة رضي الله تعالى عنها. إذن عرفنا الآن أنه سافر عليه الصلاة والسلام إلى الشام مرتين، المرة الأولى مع من؟ مع عمه أبي طالب وكان تابعا، والمرة الثانية سافر متاجرا لتجارة خديجة عليه الصلاة والسلام. نعم. زواجه صلى الله عليه وسلم خديجة. فلما قدم مكة ورأت خديجة ربحها العظيم سرت من الأمين عليه الصلاة والسلام وأرسلت إليه تخطبه لنفسها، وكانت سنها نحو الأربعين وهي من أوسط قريش حسبا وأوسعهم مالا. فقام الأمين عليه الصلاة والسلام مع أعمامه حتى دخل على عمها عمرو بن أسد فخطبها منه بواسطة عمه أبي طالب فزوجها عمها. وقد خطب أبو طالب في هذا اليوم فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعله لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا حكام الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. وقد خطب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة، وقد بذل لها من الصداق كذا، وعلى ذلك تم الأمر. وقد كانت متزوجة قبله بأبيها له، توفي عنها وله منها ولد اسمه هالة، وهو ربيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا ما ذكر المؤلف من زواجه عليه الصلاة والسلام من خديجة رضي الله تعالى عنها. أولا يقول: فلما قدم مكة، قدم بالتثنية من يعني؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام وميسرة، وميسرة الذي كان معه في التجارة. وقد سبق أن ميسرة ذكر من أخباره، من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، ما رغب به خديجة ثم أرسلت لتخطبه. قال: وكانت سنها نحو الأربعين. هذا هو المشهور في السيرة أنها بهذا السن تقريبا رضي الله تعالى عنها، إلا أن غير واحد من أهل التاريخ يذكرون أقل من هذا، يذكرون أن لها 28 سنة يذكرون هذا، وممن ذكره ابن إسحاق أن سنها أقل من 40 28 سنة. لكن على كل حال مشهور الأول، مشهور الأول، ولا كاد يعني يعرف الناس إلا هذا. ثم ذكر بعد ذلك أنه خطبها من عمها عمرو بن أسد، لأن أباها كان هلك في الجاهلية. قال: فخطبها منه بواسط عمه أبي طالب فزوجها. ثم ذكر خطبة أبي طالب: الحمد لله الذي جعلنا إلى آخره. وهذه من الأخبار التاريخية التي لا يدقق فيها كما يدقق في الأحاديث، لأن قد لا تصح سندا، لكن التاريخ أوسع من الأحاديث والأحكام. قال: وكانت متزوجة قبله بأبي هالة، إذا لم تكن بكرا رضي الله تعالى عنها. قال: بأبي هالة، وهالة ولد ذكر أو أنثى؟ ذكر، هالة ذكر. قال في الحاشية: قال: وآخر اسمه هند، وقد أسلما وحسن إسلامهما. إذن هالة اللي هو ابن خديجة لزوجها السابق، وكذلك أخوه هند. إذن هند اسم رجل، أليس كذلك؟ أي نعم. يقول: أسلما وحسن إسلامهما. أيضا كان على المؤلف أن يذكر أنها تزوجت بآخر، وقد أشار لي في الحاشية، يقول: عتيق المخزومي. عتيق المخزومي هذا زوج آخر. ثم جرى خلاف أيهما الأول، هل هو أبو هالة أو عتيق؟ في هذا خلاف. أيضا من الطرائف أنها ولدت له، يعني لعتيق، هندا، هندا وهي أنثى. الأول هند ولد ذكر، وهذا أنثى. هذا من الطرائف، أن خديجة لها ولدان، هند ذكر وهند أنثى. إذا هذه تعتبر لطيفة علمية في أخبار خديجة رضي الله تعالى عنها، لأن لها ولدين كلاهما هند، ولها ولد اسمه هالة ذكر، ولها أخت اسمها هالة رضي الله عنها. نعم. بناء البيت. ولما بلغت سنه عليه الصلاة والسلام 35 سنة جاء سيل جارف فصدع جدران الكعبة بعد توهينها من حريق كان أصابها قبل، فأرادت قريش هدمها ليرفعوها ويسقفوها، فإنها كانت رضيمة فوق القامة، فاجتمعت قبائلهم لذلك، ولكنهم هابوا هدمها لمكانها في قلوبهم، فقال لهم الوليد بن المغيرة: أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة؟ قالوا: بل الإصلاح. قال: إن الله لا يهلك المصلحين. وشرع يهدم فتبعوه وهدموا حتى وصلوا إلى أساس إسماعيل، وهناك وجدوا صحافا نقش فيها كثير من الحكم على عادة من يضعون أساس بناء شهير ليكون تذكرة للمتأخرين بعمل المتقدمين. فلاحظون هنا رجاعة عقل الوليد بن المغيرة: أتريدون بهدم الإصلاح أم الإساءة؟ ماذا قالوا؟ الإصلاح. إذا لا تخافوا، فالله لا يهلك المصلحين. فبدأ هو بهدمها، ثم تتابع الناس. والوليد بن المغيرة ما اسم ولده الصحابي؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. أما الوليد فإنه تعرف هذا مسلم، هلك على كفره. أما كون مجر صحافة نقش فيها كثير، هذه أخبار تاريخية الله أعلم بها. ثم ابتدأوا في البناء وأعدوا لذلك نفقة ليس فيها مهر بغي ولا بيع ربا، وجعل الأشراف من قريش يحملون الحجارة على أعناقهم، وكان العباس ورسول الله في من يحمل، وكان الذي يلي البناء نجار الرومي اسمه باقوم، وقد خصص لكل ركن جماعة من العظماء ينقلون إليه الحجارة، وقد ضاقت بهم النفقة الطيبة عن إتمامه على قواعد إسماعيل، فأخرجوا منها الحجر وبنوا عليه جدارا قصيرا علامة على أنه من الكعبة. ولما تم البناء 18 ذراعا بحيث زيد فيه عن أصله 9 أذرع، ورفع الباب عن الأرض بحيث لا يصعد إليه إلا بدرج أرادوا وضع الحجر الأسود موضعه. إذن هذا البناء تم 18 وصوبها في الحاشية 18، لأن 8 تخالف المعدود، فثمانية مؤنث لأن تمييزها بالمذكر ذراعا، إذن صوابها 18، لكن لا يعدل الكتاب إنما يعلق عليه. يقول: زيد على أصله 9 أذرع، مثلها أيضا صوابها 9 أذرع، إذا ضاعفوا الآن ارتفاعها، أليس كذلك؟ ضاعفوا مضاعفة واضحة. أيضا رفع الباب عن الأرض بحيث لا يصعد إليه إلا بدرج، فكان من أراد دخوله وضعوا له سلما، ومن لم يريد دخوله تركوه لا يدخل إليها. فاختلف أشرافهم في من يضعه، وتنافسوا في ذلك حتى كادت تشب بينهم نار الحرب، ودام بينهم هذا الخصام 4 ليال. وكان أسن رجل في قريش إذ ذاك أبو أمية بن المغيرة المخزومي عم خالد بن الوليد، فقال لهم: يا قوم لا تختلفوا وحكموا بينكم من ترضون بحكمه. فقالوا: نكل الأمر لأول داخل. فكان هذا الداخل هو الأمين المأمون عليه الصلاة والسلام، فاطمأن الجميع له لما يعهدونه فيه من الأمانة وصدق الحديث، وقالوا: هذا الأمين رضيناه، هذا محمد، لأنهم كانوا يتحاكمون إليه إذ كان لا يداري ولا يماري. فلما أخبروه الخبر بسط رداءه وقال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم وضع فيه الحجر وأمرهم برفعه حتى انتهوا إلى موضعه، فأخذه ووضعه فيه،

وقد حفظه الله في صغره من كل أعمال الجاهلية التي جاء شرعه الشريف بضدها، وبغضت إليه الأوثان بغضا شديدا، حتى ما كان يحضر لها احتفالا أو عيدا مما يقوم به عبادها. وقال عليه الصلاة والسلام: لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر، ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين. كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك. ثم ما هممت بسوء بعدها حتى أكرمني الله برسالته. قلت ليلة لغلام كان يرعى معي: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر كما يسمر الشباب. فخرجت لذلك حتى جئت أول دار من مكة أسمع عزفا بالدفوف والمزامير لعرس بعضهم، فجلست لذلك، فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا مس الشمس ولم أقض شيئا. ثم عراني مرة أخرى مثل ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل ما ذبح على النصب، وحرم شرب الخمر على نفسه مع شيوعه في قومه شيوعا عظيما. وذلك كله من الصفات التي يحل الله بها أنبياءه ليكونوا على تمام الاستعداد لتلقي وحيه، فهم معصومون من الأدناس قبل النبوة وبعدها. أما قبل النبوة فليتأهلوا للأمر العظيم الذي سيسند إليهم، وأما بعدها فليكونوا قدوة لأممهم، عليهم من الله أفضل الصلوات وأتم التسليمات. كلامه هنا جيد في بيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فذكر أنه عليه الصلاة والسلام على أتم الأخلاق وأكمل الطباع، حتى إنهم كانوا يسمونه بالأمين عليه الصلاة والسلام، وقد شهد بذلك أعداؤه قبل أصدقائه وأقاربه، مما يدل على أن هذه الصفات صفات ظاهرة متأصلة فيه. من ذلك ما حصل من أبي سفيان لما سأله هرقل، وقصته مشهورة. وأبو سفيان في ذلك الوقت كان مسلما أو كافرا؟ كان كافرا، بل كان محاربا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه وصفه بالحق وبين جميل أخلاقه. ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه من كل أعمال الجاهلية، فلم يكن في قلبه محبة لعبادة الأوثان ولا إلى الشعر ولا إلى ما كان يهواه الشباب في ذلك الوقت. ثم ذكر قصة أنه أراد أن يسمر كما يسمر الشباب، لكن الله تعالى صرفه عن ذلك بالنوم الذي ضربه عليه حتى فاته ذلك، وأن هذا حصل مرتين. وهذا مشهور في السيرة مذكور، وهو من الأخبار التاريخية التي تحقيقها قد يصدر في هذا. قال: وكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل ما ذبح على النصب، وحرم شرب الخمر على نفسه مع شيوعه في قومه شيوعا عظيمة. هذا من تمام حماية الله له، الشيء الذي شاع في قومه أيضا لم يقع فيه، لأن كونه لم يقع في شيء يعني ليس بشائع هذا أمره يهون، لكن الشيء الشائع والكثير والذي يعدونه من أمور المألوفة ثم لم يقع فيه، هذا من حماية الله له. ثم بين كلاما جيدا حول العصمة، وأن الله تعالى عاصم الأنبياء من الأدناس قبل النبوة وبعدها. فالأدناس التي منها شرب الخمر مثلا، وكذلك الزنا ونحو ذلك، هذه معصومون منها قبل النبوة وبعد النبوة. أما ما لم يكن كذلك يعني من عموم المعاصي التي لا تصل إلى حد الدناسة والدناء في الأخلاق، فربما وقعت منهم لكنهم لا يقرون عليها، لا بد أن ننبهوا إليها حتى يرجعوا وحتى يستدركوا ما فاتهم. والحكمة في ذلك واضحة، لأنهم لو وقعوا في مثل هذه الأمور لكان حجة لأقوامهم، يقول: انظروا الآن يحرم علينا الخمر، يحرم علينا كذا وكذا، وكان هو يفعلها، فلما انتهت نهمته منها قام علينا يحرمها. لكن إذا كان من الأصل قد حماه الله من ذلك، لا فإن هذا أبلغ في إقامة الحجة على المعارضين من قومه. نعم. ما أكرمه الله به قبل النبوة أول منحة من الله ما حصل من البركات على آل حليمة الذين كان مسترضعا فيهم، فقد كانوا قبل حلوله بناديهم مجدبين، فلما صار بينهم صارت غنيماتهم تؤوب من مرعاها وإن أضراعها لتسيل لبنا، ويرحم الله البوصير حيث يقول في همزيته: وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. طيب، هذا البوصيري رحمه الله يقول في همزيته، يعني في قصيدته الهمزية التي آخرها همزة، قال: وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. نعم، هذا المعنى صحيح، يعني إذا هيأ الله تعالى أناسا لسعيد، يعني من قدر له السعادة وكتب في الأزل أنه يكون سعيدا وهيأه الله تعالى لهم فإنهم سعداء، لأنهم ينالهم من توجيهه ومن بركته ومما قدره الله تعالى لهم. هذا المعنى صحيح، لكن ليس بالضرورة كما قال في الأول أنهم يستفيدون فوائد يعني خارقة عن العادة وخارجة عن المألوف، مثل غنيماتهم تؤوب من مرعاها وإن أضراعها لتسيل لبنا وما أشبه من هذه الأشياء التي يذكرونها. هذا ليس باللازم، لكن لا شك أن بقاءه عند آل حليمة خير لهم، ولو لم يكن من الخير إلا الشرف الذي نالهم حيث كانوا أخوال النبي عليه الصلاة والسلام بالرضاع. والبوصيري يقول في همزيته: وهذه غير القصيدة الأخرى التي تسمى بالبردة، تلك مينية وهذه همزية، أما البردة ففيها مبالغات بل فيها شركيات وفيها مدائح لا تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأما الهمزية فلا أظنها تخلو من ذلك وهي موجودة ومطبوعة أيضا. والبوصيري يعني ليس من علماء المحققين، وهو في القرن السابع رحمه الله، توفي سنة 696. نعم. ثم عقب ذلك ما حصل من شق صدره وإخراج حظ الشيطان منه، وليس هذا بالعجيب على قدرة الله تعالى، فمن استبعد ذلك كان قليل النظر لا يعرف من قوة الله شيئا، لأن خرق العادات للأنبياء ليس بالأمر المستحدث ولا المستغرب. ومن المكرمات الإلهية تسخير الغمامة له في سفره إلى الشام حتى كانت تظله في اليوم الصائف لا يشترك معه أحد في القافلة، كما روى ذلك ميسرة غلام خديجة الذي كان مشاركا له في سفره، وهذا ما حببه إلى خديجة حتى خطبته لنفسها وتيقنت أن له في المستقبل شأنا، ولذلك لما جاءته النبوة كانت أسرع الناس إيمانا به ولم تنتظر آية أخرى زيادة على ما علمته من مكارم الأخلاق وما سمعته من خوارق العادات. ومن منن الله عليه ما كان يسمعه من السلام عليه من الأحجار والأشجار، فكان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بناء ويفضي إلى الشعاب وبطون الأودية، فلا يمر بحجر ولا شجر إلا سمع الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وكان يلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحدا، وقد حدث بذلك عن نفسه وليس في ذلك كبير إشكال، فقد سخر الله الجمادات للأنبياء قبله، فعصى موسى التقمت ما صنع سحرة فرعون بعد أن تحولت حية تسعى ثم رجعت كما كانت، ولما ضرب بها الحجر نبع منه الماء 12 عينا، لكل سبط من أسباط بني إسرائيل عين، وكذلك غيره من الأنبياء سخر الله لهم ما شاء من أنواع الجمادات لتدل العقلاء على عظيم قدرهم وخطارة شأنهم. نعم، هذا الكلام جيد من الخضري رحمه الله، لا سيما في وقته الذي كثر فيه من يسمون بالعقلانيين الذين لا تعجبهم مثل هذه الأمور الخوارق العادات،

مع المعاندين من اليهود أو من النصارى، وسيأتي لهم ذكر في الإنجيل. ففي مقام المناظرات يحاجون بما في كتابهم، ويقال هذا كتابكم يدل على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أظهر ما فيها ما ذكر في الأول، قالوا سوف أقيم لهم نبيا مثلك من بني إخوتهم. إذن هو ليس منهم، ليس من بني إسرائيل، لكن من بني إخوتهم، وبنو إخوتهم لا يكونون إلا من بني إسماعيل. وهكذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان من نسل إسماعيل. نعم. وروى القاضي عياض في الشفاء أن عطاء بن يسار سأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. نعم. يقول وروى القاضي عياض في الشفاء، قوله في الشفاء هذا كتاب القاضي عياض رحمه الله، هو كتاب مشهور، الشفاء في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو كتاب جيد، لكن لا يخلو من الأحاديث الضعيفة، وربما ضعيفة جدا، وهو كتاب مشهور متداول، وله شرح أيضا، شرح كبير وجيد للزبيدي رحمه الله. يقول أن عطاء بن يسار سأل عبد الله بن عمرو بن عاص عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أجل، ثم ذكر الموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن. وإنما قال ذلك عبد الله بن عمرو بن عاص لأنه كان قد أخذ عن بني إسرائيل، ومر عليك أنه أصاب يوم اليرموك ماذا؟ زاملتين، أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يقرأ فيها رضي الله تعالى عنه، ويقف على بعض أخبار أهل الكتاب، وهذا داخل في الرخصة التي رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مما وقف عليه عبد الله بن عمرو هذا المذكور، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. هذا كلام أين يوجد؟ في التوراة. ولذلك لما كتبوا الآية برسم المصحف والمخرج وضع عليها رقما وعزاها الأحزاب، هذا خطأ، هذا كلام في التوراة، فينبه على هذا أنها ما تكتب برسم المصحف، لأن هذا جزء من كلام في التوراة، لكن وافق هذا اللفظ لفظ القرآن. قال وحرزا للأميين يعني العرب، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. إذن من أسمائه عليه الصلاة والسلام المتوكل. قال ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، يعني ليس يرفع صوته كما يفعل الجهال في الأسواق بالمنادات أو ما أشبه ذلك. قال ولا يدفع السيئة بالسيئة، إذن كيف يصنع؟ ولكن يعفو ويغفر كما قال. قال ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء لأن يقول لا إله إلا الله، وهذا ولله الحمد حصل. قال ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهذا ولله الحمد أيضا حصل. قوله يفتح به، الباء هنا ما معناها؟ السببية، يفتح بسببه أعينا عميا إلى آخره. دل هذا المذكور في التوراة على صحة مثل هذه الأوصاف للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان بعض الناس قد استنكرها على من تكلم بها، وقال هذه الصفات فيها مبالغة لا تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيقال لا، هو سبب، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وروي مثله عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو الذي كان رئيس اليهود فلم تعمه الرياسة حتى يترك الدين القويم، وكذلك كعب الأحبار. وفي بعض طرق الحديث ولا صخاب في الأسواق ولا قوال للخناء، أسدده لكل جميل وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة مقولة، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمعروف خلقه، والعدل سيرته، والحق شريعته، والهدى إمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة، وأعلم به بعد الجهالة، وأرفع به بعد الخمالة، وأسمي به بعد النكرة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة، وأجمع به بعد الفرقة، وأؤلف به بين قلوب مختلفة، وأهواء متشتتة، وأمم متفرقة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. وقد هذه موجودة في التوراة ولكن لا يبينونها، يكتمونها. نعم. وقد أخبر عليه السلام عن صفته في التوراة فقال: وهو الصادق الأمين، عبدي أحمد المختار، مولده مكة ومهاجره بالمدينة، أو قال طيبة، وأمته الحمادون الله على كل حال. هذا كله فيما في التوراة، ويأتي بعده فيما في الإنجيل، حتى لو كان موجودا يخونه. نعم. تبشير الإنجيل. بشر عيسى عليه السلام قومه في الإنجيل بالفارقليط، ومعناه قريب من محمد أو أحمد، ويصدقه في القرآن قول الله تعالى في سورة الصف: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد وصف المسيح هذا الفارقليط بأوصاف لا تنطبق إلا على نبينا فقال: إنه يوبخ العالم على خطيئته، وإنه يعلمهم جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع. وهذا ما ورد في القرآن الكريم في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد ورد في إنجيل برنابا الذي ظهر منذ زمن قريب وأخفته حجب الجهالة ذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة. إذا هذه بشارة الإنجيل أنه ذكر في الإنجيل إما بالفارقليط ومعناها محمد، الفارقليط معناها محمد، أو كما قال في الأخير إنه ورد ذكر اسم الرسول صراحة في إنجيل برنابا. ويكفينا إقامة الحج عليهم أن الله بيّن هذا في كلام عيسى، قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ولم يعرف نبي أتى بعد عيسى بهذا الاسم إلا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد أبدى بعضهم مناسبة في أن الإنجيل وردت باسم أحمد ولم تأتي باسم محمد، مع أن محمد أشهر من أحمد من أسمائه عليه الصلاة والسلام. أقول أبدى بعضهم مناسبة في هذا حتى يكون فتنة للذين في قلوبهم مرض من الذين يعارضون دعوته من النصارى، بحيث يقولون إن المبشر به أحمد وهذا محمد، إذن نحن ننتظر أحمد، وقد قالوا هذا. لكن إذا بين لهم أنه أحمد ومحمد أيضا فنتنزاح الشبهة، لكن الذي له هوى وله رغبة في شيء آخر يتمسك مثل هذه التمسكات الضعيفة ويقولون مبشر برسول يأتي بعد اسم أحمد وهذا محمد، فيقال هذه مغالطة، فإنه محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام. نعم. ما شكلت لكن يظهرنا العالم كلكم شك العالم. العالم كيف على خطيئته؟ العالم على خطيئته. أنا كنت أظن معناها يوبخ العالم على خطيئته، يعني حتى العالم قد يخطئ، ما هناك معصومين كما يدعون في بعض أربابهم وقساوستهم. وإذا كانت العالم ماشي إذن نعم. وإنه يعلمهم، يعلم العالم نعم ماشي كذا وكذا. نعم. حركة الأفكار قبل البعثة، وهذا يسهل لك فهم الحركة العظيمة من الأحبار والرهبان قبيل البعثة. فكان اليهود يستفتحون على عرب المدينة برسول منتظر، فقد حدث عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا إنما دعانا للإسلام مع رحمة الله تعالى لنا، ما كنا نسمع من أحبار يهود، كنا أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا قد تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكثيرا ما نسمع ذلك منهم. فلما بعث الله رسوله محمدا أجبنا حين دعانا إلى الله، وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به، فبادرهم إليه فآمنا وكفروا. وإنما قال لهم اليهود نقتلكم معه قتل عاد وإرم لأن من صفته عليه الصلاة والسلام في كتبهم أن هذا لنبي يستأصل المشركين بالقوة، ولم يكونوا يظنون أن الحسد والبغي سيتمكنان من أفئدتهم فينبذون الدين القيم فيحق عليهم العذاب في الدنيا والآخرة. وكان أمية بن أبي الصلت المتنصر العربي كثيرا ما يقول إني لأرد في الكتب صفة نبي يبعث في بلادنا. وحدث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن نفسه أنه صحب قسيسا فكان يقول له يا سلمان إن الله سوف يبعث رسولا اسمه أحمد يخرج من جبال تهامة علامته أن يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وهذا الحديث كان من أسباب إسلام سلمان. نعم، هذا الكلام مفيد. أولا في الكلام الأول عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قال إنما دعانا للإسلام مع رحمة الله تعالى لنا، رحمة الله تعالى لهم هذه في الدرجة الأولى، لكن أيضا الذي دعاهم ما كانوا يسمعونه من أحبار اليهود أنهم كانوا يقولون إنه تقارب زمان نبي يبعث نقتلكم معه قتل عاد وإرم، هكذا كان يقول اليهود يريدون بذلك مضارة أهل المدينة الأوس والخزرج. هذا الذي كانوا يقولونه سبب مكروه لهم أليس كذلك؟ لكن عقبه فرج من الله عز وجل فبادروا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون في إيمانه إغاظة لليهود وقطعا لما توعدوهم به، قطعا لما توعدوه به. ففي هذه الفائدة المهمة وهي أن الله عز وجل قد يهيئ أسباب مكروهة وأمور تضايق مثلا الأمة وتحيط بها من كل جانب، لكن يعقبها فرج، فرج خفي. فالفرج الخفي هنا هو أنه قادهم هذا التوعد إلى المبادرة بالإسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال قبل ذلك رحمة الله لهم، لولا أن الله أراد لهم الهداية والخير والرحمة ربما تنكبوا الطريق، لكن هما السببان كلاهما مهم. وكذلك ما عقبه في قصة سلمان رضي الله تعالى عنه، فإن سلمان قصته طويلة في التنقل بين أرباب الديانات حتى من الله تعالى عليه فوصل إلى المدينة، ووصل إلى المدينة أيضا عبدا مملوكا يباع ويشترى، حتى تعرف على النبي عليه الصلاة والسلام وطبق العلامة التي معه. ما هي العلامة؟ أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وكذلك خاتم النبوة لكن ما ذكر هنا. فالمقصود أن الإنسان يعني لا يسخط على ما يقدره الله عز وجل، فما يقدره الله عز وجل قد يكون فيه الخير المنطوي، لكن لا ينكشف إلا في وقت قد يقرب وقد يبعد، الله أعلم به. ولما راسل عليه الصلاة والسلام ملوك الأرض لم يهن كتابه إلا كسرى الذي ليس عنده علم من الكتاب. وأما جميع ملوك النصارى كالنجاشي ملك الحبشة والمقوقس ملك مصر وقيصر ملك الروم فأكرموا وفادة رسله، ومنهم من آمن كالنجاشي، ومنهم من رد لطيفا وكاد يسلم لولا غلبة الملك كقيصر، ومنهم من هادى كالمقوقس ولم يكن عليه السلام في قوة يرهب بها هؤلاء الملوك،